نرزق بيامان أين دارنا سعد أكيد يوميا أيام يا مانو أيا انت لله سعد أكيد يويني هي أتبعتي لا سقط يا ماني أيا انت لله سعد أكيد يويني أتبعتي لا سقط يا مانو أيا انت لله سعد أكيد يويني أما تكدنت أكرا حسب السان أما في كل طراس بلا زين دمال أيا انت لله لحبابا يهنان أيا انت لوريدك ماسي جلاني تيه أتبعتي لا سقط يا ماني أيا انت لله سعد أكيد يويني أتبعتي لا سقط يا مانو أيا انت لله سعد أكيد يويني أتبعتي لا سقط يا ماني أيا انت لله سعد أكيد يويني أيا انت لوريدك ماسي جلاني تيه أقول نامي غارس نتد وانتا أقول نامي سافر نتد براتا أيام في حبا أديك تقاوى.